حيدر السقا من فلسطين، أصلي في مصلى المدرسة جماعة، هل هي أجر الجماعة؟ إن شاء الله لك ذلك لعدم استطاعتك الذهاب للمسجد.